أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة المعروف، لا قبلها بقى في المطلب، ها بلي. قال: لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شيء منه أبدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إذا بطل العقد المرتبط بالضميمة، فهل أيضا ينفسخ العقد المرتبط بالعبد الآبق أو لا ينفسخ؟ قال قولان في المسألة: قول أنه كما هو تابع له حدوثا تابع له بقاء، وقول قال لا، إذا كان تابع له حدوثا فلا دليل على أنه تابع له بقاء وفي الانفساخ أيضا.